ثم قال مالك رحمه الله: فانصب به مفعولة. ها؟ لا لا ما أخذنا. فانصب به مفعوله، انصب به، انصب فعل الأمر، وبه أي بالفعل المتعدي متعلق بانصب، مفعول مفعول انصب وهو مضاف إلى الضمير، إن لم ينب عن فاعل، يعني إن لم ينب المفعول عن فاعل. وهذه الجملة الشرطية، وجواب الشرط فيها محذوف دل عليه ما سبق على المشهور عند النحويين، وقيل إن الشرط في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب لأنه للعلم به. نحو خبر مبتدأ محذوف، تقدير ذلك نحو، تدبرت فعل وفاعل، والكتب مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بما يناسب القافية، صح؟ طيب، يقول رحمه الله: يجب أن ينصب المفعول به إذا كان متعدياً إلا أن ينوب المفعول به عن الفاعل فيكتفى به، مثل خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان هنا نائب فاعل، والفعل خلق متعدي، فأين المفعول؟ نقول ناب عنه، ناب عن الفاعل، ناب عن الفاعل فأقيم مقامه. ثم قال: ولازم غير المعدى. لازم خبر مقدم وغير مبتدا مؤخر، يعني وغير المعدى لازم، هذا إعراب. إعراب ثاني أن يقال لازم مبتدا وغير خبر مبتدا، لأنه هل أنت تريد أن تخبر عن المعدى، عن حكم المعدى؟ إن كنت كذلك صارت كلمة لازم خبرا مقدما، أو تريد أن تخبر ما هو اللازم وتعرف اللازم فتكون غير معدة هي الخبر. ويرد على هذا التقدير أن لازم نكرة، والابتداء بالنكرة ممنوع، لكن يجاب عنه بأن المقام مقام تفصيل وتقسيم، فيجوز أن يبتدى بالنكرة على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. طيب، وقوله وحتم، الواو حرف عطف، والفعل مبني المفعول، مبني لما لم يسمى فاعله، لزوم نائب فاعل، وهو مضاف إلى الأفعال، وأفعال مضاف ومضاف إلى السجايا، وكنهم جار مجرور. يقول رحمه الله: إن اللازم من الأفعال هو غير معدى، يعني أن لا ينصب المفعول به، هذا هو اللازم، ما لا ينصب المفعول به فهو اللازم. ثم ذكر رحمه الله ضوابط، فقال: وحتم لزوم أفعال السجايا. السجايا جمع سجية، وهي الطبيعة، يعني الأفعال الدالة على الطبيعة والانفعال وما أشبه ذلك، هذه يلزم فيها أن تكون لازمة، لازمة، لأن طبيعة الإنسان أو طبيعة المضاف إليه الفعل لازمة، فينبغي أن يكون الفعل أيضا لازما، مثل نهم. النهم معناه الذي لا يشبع، هذا النهم، يعني شديد الحرص على الطعام، ويأكل بأصابعه الخمسة ولا يشبع، ويتابع بسرعة بسرعة، نقول هذا إيش؟ هذا نهم. وإذا مدت الأيدي إلى الطعام، نعم، كان آجل القول. النهم صفة طبيعية في الإنسان، من الناس من هو نهم، ومن الناس من هو غير نهم، ثانيا هذا ضابط. إذن جميع أفعال الطبيعة أو الطبائع تعتبر لازمة كنهما. أما فهم فليس من أفعال الطبيعة، ولهذا يتعدى إلى المفعول به فيقال فهم الدرس. طيب، إذا قلت فلان شرف طبعا، يعني شريف الطبع، لازم وغير لازم؟ لازم، لأنك جعلت الشرف له طبيعة. طيب، ومثله كرم، بخل، ظرف، أشياء كثيرة. الضابط الثاني كذا فعلل، فعلل يعني كل فعل على وزن فعلل فهو لازم، لا يمكن أن يتعدى المفعول به. مثاله اقشعر، اقشعر زين، اقشعر فعلل، واطمأن نعم كذلك، اطمأن على وزن افعلل فتكون لازمة. واكفهر كذلك لازمة. فالمهم كل ما كان على وزن افعلل جمال فهو لازم. طيب، الثاني المضاهق عن سسى، الظاهر ما عرفنا نسينا، كذا جار ومجرور خبر مقدم، وفعلل مبتدا مؤخر، والمضاهي معطوف عليه، وفيه ضمير مستتر فاعل، وقعنسس مفعول المضاهي، والمضاهي وما اقتضى معطوف على فعلل، وما اسم موصول مبني على السكون محل رفع، واقتضى صلة الموصول، والفاعل مستتر، ونظافة مفعول به، وأودنسا معطوف عليه. يقول رحمه الله والمضاهق عن سسى، يعني المشابه له في المعنى ولا في الوزن؟ في الوزن. المضاهي اللي يشبه عن لل، عن سس على وزن فعن لل كذا يا فريد، ها قعنسس على وزن فعن لل، فعن لل بالنون. مثاله احرنجم، احرنجم على وزن فعن لل، نعم. طيب، طيب يقول عندي قعنسس البعير إذا امتنع من الانقياد، يعني عيا لا يمشي، فيه تشبه من بعض الوجوه تقاعس عن الشيء، يعني لم يمض فيه. والثالث قال وما اقترى نظافة أو دنس، هذا أيضا واسع، هذا باب واسع، كل ما اقتضى نظافة أو دنس أو دنسا فهو لازم. نبدأ بالمادة، نظف، نظف الثوب لازم، ما يمكن يكون متعدد لأنه يقتضي نظافة. طيب، طهر المكان لازم لأنه يقتضي نظافة. اتسخ الثوب، ها؟ طيب، وسخ الثوب لازم لأنه يقتضي هذا دنسا. طيب، يقول ما اقتضى أو عرضا أو طاوع المعدة أو عرضا أو حرف عطف، وعرضا معطوفة على نظافة يعني أو اقتضى عرضا، أو حرف عطف، طاوع فعل ماض وهو معطوف على جملة الصلة في قوله وما اقتضى نظافة، يعني وما اقتضى نظافة أو ما اقتضى أو ما طاوع المعدة. طاوع المعدة لواحد. طيب المعدة مفعول به ولواحد متعلق بالمعدة، كمده فامتد، الكاف حرف جر، ومده فامتد كلها اسم مجرور بالكاف لأنه على تقدير كهذا المثال، من عمد أول اشتغل المحل بحركة الحكاية. نعم. يقول كذلك أيضا ما اقتضى عرضا، كل ما اقتضى عرضا، والعرض معناه الصفة للتعرض وتزول، مثل غضب، حزن، مرض، كذا. طيب برئة مثلا، فرحة، ونعم أمثلة كثيرة، كل ما كان يعرض ويزول فإنه يكون لازما. طيب ضحك، بكى، جاع، كذلك. نعم لا جوع ما هو طبيعي، الظاهر انه عارض، الطبيعه تبقى طبيعه، هذا عارض. نقول دواءه ايش؟ الجوع، الاكل. طيب مثل شبع او طاوع المعده، قال او طاوع المعده، هذا ايضا من الضوابط، ان يطاوع المعده لواحد، ومعنى طاوعه اي صار المعدى مؤثرا فيه، يعني ما حصل نتيجة التأثير، هذا المطاوع. نعم مثل مده فامتد، شده فاشتد، ضربه فانضرب. نعم نعم حده فاحتد، أغضبه فغضب، لكن هذه أيضا من أفعال السجائر. طيب يقول كمده فامتد، ما معنى طاوعه؟ أي صار نتيجة له، وصار الأول مؤثرا فيه. طيب وقولها أو طاوع المعدة لواحد كمده فامتد، إذا طاوع اثنين، إذا طاوع فعلا يتعدى الاثنين فما الحكم؟ يتعدى لواحد، فالمطاوع الآن إن طاوع ما يتعدى لواحد فهو لازم، وإن طاوع ما يتعدى الاثنين نصب مفعولا واحدا. طيب مثاله علمت الطالبة النحو فتعلمه، صح؟ علمت الطالب النحو، هذا ينصب مفعول، فتعلمه ينصب مفعولا واحدا، فصار الآن المطاوع لما يتعدى لواحد لازم، والمطاوع لما يتعدى لاثنين متعد لواحد. طيب ثم قال وعد، ها؟ طيب هو في السؤال المحمول، طيب خلى الأول الشيخ وما يكتب النزاح على لازم. نعم نعم لا نظفت، هذا فعل من تنظيف، لكن نظف الثوب لا نظفت، هذا فعل، أنت رجعت بالماء وغسلته، لكن ما الذي صار نظيفا؟ إذن أقول أي نظف الثوب، المطاوعة عكس هذا التعديل، المطاوعة إيه نعم. تنقص فعلا نعم نعم والهمزة تزيد تزيد مفعولة لا لا مراد بالعرض المعنى القائم بالبدن وهو عرض ما هو بالفعل الواقع من الإنسان مثل مرض غضب حزن هل هذا فعل مثل ضرب ها كيف ما شاء الله أجل أنت مثل ما صرت مريض ومثل ما غدت صحيح لا أحنا بعد تقوم علينا هم لا تقول أبا أنسدح ترى مريض ما يمرض الواحد ما يستطيع أن يمرض نفسه تستطيع نعم نعم إيش قول المضاهي إيه؟ هل المقصود به مضاهي الوزن السابق على الله أو المضاهي الوزن الوزن الثاني قانسس المضاهي له بالوزن قانسس وزن هنا على افعلل المضاهي له افعلل ايهن ها كيف هنا لا تاتي المضارع مضارع وماضي يحرنجم حرنجم يحرنجم قانسس يا قانسس فؤاد تبغى تعلم يلا فؤاد ايش ها عرض اي من العرض لا لا عرض ها هو يحيى كل استغفر الله واتوب اليه نظفته فتنظف يمكن يكون مطاوع يقول انت لو لا انت